إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المباركون، أسأل الله العظيم بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم على سرر متقابلين ووالدينا وجميع المسلمين. وأشكر الإخوة في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة على تنظيم هذه المحاضرات والدروس العلمية والندوات، كتب الله أجرهم وجعله في ميزان أعمالهم. في هذا اليوم، يوم الأربعاء 25 من شهر الله المحرم من سنة 46 و400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، موضوع محاضرة اليوم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد يحبه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فحبه صلى الله عليه وسلم طاعة وقربة، وحبه صلى الله عليه وسلم واجب من الواجبات، ومن فضل الله علينا أن جعلنا من أتباعه صلى الله عليه وسلم. فالله أخرجنا به من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهداية، فتلقى رسالة ربه سبحانه وتعالى فبلغها وأداها وأتم البلاغ صلوات الله وسلامه عليه، حتى توفاه الله عز وجل وقد اكتمل للأمة أمر دينها وشريعة ربها، ولم يتركه عليه الصلاة والسلام صغيرة ولا كبيرة إلا بينها ووضحها. وقد اكتمل للأمة أمر دينها وشريعة ربها، ولم يترك عليه الصلاة والسلام صغيرة ولا كبيرة إلا بينها ووضحها عليه الصلاة والسلام وجلاها لأمته، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا كله من تمام شفقته ورحمته صلوات ربه وسلامه عليه بأمته وحبه لهم. كيف لا وهو الرحيم بنا؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كيف لا وهو مبلغ القرآن الكريم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فجزاه الله عنا وعن الإسلام خير ما جزى نبيا عن أمته، وجعل حبه واتباعه أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا والناس أجمعين. وإن من أهم ما يجب علينا تجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نحقق محبته اعتقادا وقولا وعملا، ونقدمها على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. ففي البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فحبه صلى الله عليه وسلم فرض على كل مؤمن، وهي داخلة في شهادة أن محمدا رسول الله. وهذه المحبة لها أصل ولها كمال، لها أصل ولها كمال. فأما أصلها فهو متعلق بمرتبة الإسلام، فلا يصح إسلام من لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كمالها بأن تكون محبته صلى الله عليه وسلم فوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. وهذا متعلق بمرتبة الإيمان، فلا يؤمن من لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من هذه الأشياء وغيرها. يقول المولى جل جلاله في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. علق شراح الحديث على هذه الآية والمفسرون كالقاضي عياض فقال: كفى بهذه الآية حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته صلى الله عليه وسلم ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقها له صلى الله عليه وسلم، إذ قرع سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، ووعدهم بقوله سبحانه: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنه من ضل ولم يهده الله سبحانه وتعالى. وعلق الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فقال: هذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى تقديمها على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران، أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم دل على أنه ظالم تارك لما يجب عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين، ذكر شراح الحديث أن هذا الحديث على إيجازه يتضمن ذكر أصناف المحبة، فإنها ثلاثة: محبة إجلال وإعظام، كمحبة الوالد ومحبة العلماء ومحبة الفضلاء، ومحبة رحمة وإشفاق كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة غير من ذكرنا. وإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون راجحة على ذلك كله، وإنما كان كذلك لأن الله تبارك وتعالى اصطفاه واختاره وفضله على سائر البشر بما جبله عليه من المحاسن الظاهرة والباطنة، وبما فضله به من الأخلاق الحسنة والمناقب الجميلة، فهو أكمل عليه الصلاة والسلام من وطئ الثرى، وأفضل من ركب ومشى، وأعلاهم منزلة في دار الكرامة. يقول عبد الله بن هشام رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. علق ابن حجر على هذا الحديث فقال: فجواب عمر أولا كان بحسب الطبع، ثم تأمل رضي الله عنه فعرف بالاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والآخرة، فأخبره بما اقتضاه الاختيار، ولذا حصل الجواب من عمر رضي الله عنه، ثم حصل الجواب منه صلى الله عليه وسلم فقال: الآن يا عمر، يعني الآن عرفت فنطقت بما يجب. إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضربوا أروع الأمثلة وبرهنوا على صدق محبتهم لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فلم يهن عليهم شيء مقابل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمال عندهم يهون، والولد والزوجة عندهم تهون، بل والنفس عندهم تهون مقابل حب رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا عجب، فمحبته خالطت بشاشة قلوبهم، فسرت وسرت بها نفوسهم وسرت بها عروقهم، فمحمد صلى الله عليه وسلم علت محبته في قلوبهم، فشهد بذلك القاصي والداني. وليس أدل على ذلك إلا قول أبي سفيان عندما قال لقومه: ما رأيت في الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا سيد أهل اليمامة ثمامة بن أثال، لما ربط بسارية من سواري المسجد خرج إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تكن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فلما جاء من الغد قال له رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل منه ما تشاء أعطيك منه. فتركه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلما جاء من الغد في اليوم الثالث قال له رسولنا صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. خرجه البخاري ومسلم. ذاك عمر بن العاص رضي الله عنه كما خرج مسلم في صحيحه، لما حضرته الوفاة جعل يبكي، جعل يبكي طويلا رضي الله عنه، وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول له: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فأقبل عمرو بن العاص رضي الله عنه بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إني كنت على أطباق ثلاثة. يقوله عمرو بن العاص رضي الله عنه: إني كنت على أطباق ثلاثة، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: ابسط يمينك فلأبايعنك. فبسط رسولنا صلى الله عليه وسلم يمينه فقال: قبضت يميني، يعني أرجعتها ورددتها، لم يمدها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو، لماذا صنعت ذلك؟ فقال عمرو رضي الله عنه: أردت أن أشترط يا رسول الله. فقال: تشترط ماذا يا عمرو؟ قلت: أن يغفر الله لي. فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عمرو، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. ولو سئلت، يقول عمرو، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث عروة بن مسعود أنه قال لقريش، وقد بعثته قريش في شأن الصلح، أي قوم يقوله رضي الله عنه؟ يقول عروة بن مسعود لقريش وقد بعثته في شأن الصلح لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسولنا، فيصف ذاك المشهد فيقول عروة: والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر، ووفدت على كسرى، ووفدت على النجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسولهم، والله إن انتخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. وخرج البيهقي عن بريدة رضي الله عنه قال: كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرفع رؤوسنا إليه إعظاما له. وروى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلق رأسه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم. وكيف لا يكون الأمر كذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في حياتهم هو المعلم وهو المربي وهو القائد وهو القدوة، إمامهم في الدنيا والشهيد عليهم في الآخرة. هذا حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال حبهم لهم، فأين حالك اليوم؟ أين حالنا اليوم؟ جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما خرجه مسلم في صحيحه، وهذا الحديث ليس بمشهور ولا متداول في ألسن الناس، قال فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. يقول عليه الصلاة والسلام: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وملده بأهله وماله. ومعنى هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أشد الناس حبا له ناس يكونون بعد زمان وفاته عليه الصلاة والسلام، ويدخل في هذا كله من قرب أو بعد زمانه من عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنى أحدهم ويحب أحدهم أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وينال شرف رؤيته، لو كان ذلك في مقابلة أن يفقد أهله وماله، فيؤثر ويقدم رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم على أهله وماله لقوة إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ولشدة محبتهم له. ذكر القرطبي تنبيها مهما فقال: إن من الناس من يكون مستغرقا بالشهوات، محجوبا بالغفلات عن معنى المحبة في أكثر الأوقات، لكنه إذا ذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من فضائله عليه الصلاة والسلام اهتاج لذكره واشتاق لرؤيته، بل حبه عليه الصلاة والسلام مقدم عنده على أهله وماله وولده ووالده والناس أجمعين، ويجده وجدانا لا شك فيه، غير أنه سريع الزوال والذهاب لغلبة الشهوات وتوالي الغفلات، ويخاف على من كان هذا حاله ويخاف على من كان هذا حاله ذهاب أصله تلك المحبة حتى لا يوجد منها حبة. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا بدوامها وكمالها وأن لا يحجبها عنها. يقول الله جل جلاله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قد علم شفقة رسوله صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمه فيهم مقدما على اختيارهم. وحاصل هذا أيها الكرام أن تقديم المحبة على النفس والولد والوالد والناس أجمعين واجب، لكن لا يزول الإيمان بزواله. قال ابن رجب رحمه الله: محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وهي مقارنة لمحبة الله عز وجل، وقد قرنها الله بها وتوعد من قدم عليها شيئا من الأمور المحبوبة طبعا من الأقارب ومن الأموال ومن الأوطان وغير ذلك، فيدل على عدم اتيانه بالإيمان التام الواجب عليه. أما من قدم طاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم وامتثل أوامره وقدمها على هواه، كان دليلا على صحة محبته لرسولنا صلى الله عليه وسلم وتقديمها على كل شيء. فمحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة مرسله عز وجل، هذا كله في امتثال الواجبات وترك المحرمات. فإن تعارض داع النفس مع مندوب من المندوبات في الشريعة ومسنون من المسنونات، فقدم المرء مندوب الشريعة ومسنونها على دواعي نفسه وهواها، كان ذلك علامة على كمال الإيمان وبلوغه إلى درجة المقربين والمحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض. وإن لم تبلغ هذه المحبة إلى هذه الدرجة فهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محبتهم ولم يزيدوا عليها. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. علق الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تعليقه على حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال الشيخ: أخبر عليه الصلاة والسلام أنه إذا تعارضت المحبتان فإن قدم ما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم كان صادق الإيمان، وإلا فهو ناقص الإيمان. فمن قدم محبة نفسه على محبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ترك واجبا وكان ناقص الإيمان. ومن عظيم المواقف والأخبار والقصص التي تدل على عظم محبته صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة رضي الله عنهم ما جاء في غزوة أحد. فبعد أن انتهت غزوة أحد ووضعت الحرب أوزارها، وبعد أن استشهد من استشهد من الصحابة رضي الله عنهم وجرح فيها من جرح، نزلت بالمسلمين نازلة وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها، بيد أن خطبا مفزعا ونبأ مزعجا قد طرق أسماع الناس في المدينة، وشاع هذا الخبر وانتشر. يقول هذا الخبر: قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. فاضطربت في إثره نفوس الصحابة رضي الله عنهم، وهلعت مع هذا الخبر الذي شاع وانتشر قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصيب الناس بالهم والغم والقلق، وأصبح الجميع يبحث عن هذه الشائعة ويريد أن يتحقق منها. ومن الأخبار التي تروى في هذا الحدث ما خرجه الطبري في تاريخه وابن المنذر في تفسيره والبيهقي، أن امرأة من الأنصار من بني دينار تجمعت عليها في ذاك الوقت مصائب عظيمة، قتل أبوها في غزوة أحد، وقتل أخوها في غزوة أحد، وقتل زوجها في غزوة أحد. فلما نعوا لها ذلك استرجعت وحوقلت ثم قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير إليه عليه الصلاة والسلام وقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كحلت عينيها برؤيته عليه الصلاة والسلام قالت كل مصيبة بعدك جلل، أي صغيرة، مع أنها فقدت أبوها وزوجها وأخوها، ولكنها كحلت ذلك برؤية نبينا صلى الله عليه وسلم. إنها المحبة التي غرسها الله في قلب كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. إنها المحبة التي أنطقت الجمادات وحنت إليها البهائم العجماوات. إنها المحبة التي تعجز الألسن عن تعبيرها وتقف الأقلام عن تسطيرها ويعجب البيان عن تصويرها. حبه عليه الصلاة والسلام دين وإيمان وطاعة وقربان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أما لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل نفس ونفيس؟ نحبه لأنه حبيب الله، ومن أحب الله أحب كل ما يحبه الله. وأعظم محبوب من الخلق لله هو رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام ولكن صاحبكم خليل الله، رواه مسلم. يعني بذلك نفسه عليه الصلاة والسلام، والخلة هي أعلى درجات المحبة. نحبه صلى الله عليه وسلم لأنه هذا النبي الكريم كان سببا لهدايتنا ونجاتنا من الظلمات إلى النور. نحبه صلى الله عليه وسلم لأن إحسانه لنا لا يقابل ولا يوارى، ومعروفه علينا لا يقدر ولا يجارى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حريص علينا، مشفق بنا. كم مرة قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. كم مرة قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي. أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من دعوات رفعها لربه عز وجل يقول فيها يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. أحببنا صلى الله عليه وسلم لأنه كان رحيما بنا. بكى عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام نهارا طويلا يردد فيه يا رب أمتي أمتي. دموعه عليه الصلاة والسلام تنحدر على خده ولحيته، فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، رواه مسلم. في حديث عائشة رضي الله عنها تقول لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام طيب نفس قلت له يا رسول الله أدعو الله لي. لما رأت عائشة رضي الله عنها طيب نفس من النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله أدعو الله لي، فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجرها رضي الله عنه من الضحك. فقال عليه الصلاة والسلام أيسرك دعائي يا عائشة؟ قالت رضي الله عنها وما لي لا يسرني دعائك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام والله إنه لدعائي لأمتي في كل صلاة، صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله عنه كما خرجه أبو داود في سننه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. ومعنى ذلك، معنى هذا الحديث يتخلف في المسير يعني عليه الصلاة والسلام إذا سارت الركبان يتأخر عن مقدمة الركب إلى مؤخرة الركب فيزجي الضعيف، أي يسوقه ويحفزه ليلحق هذا المتأخر بمقدمة الركب، ويردف أي عليه الصلاة والسلام يركب خلفه على دابته من الضعفاء من ليس له مركب، ويدعو لهم أي ويدعو للمتأخرين والضعفاء بالإعانة. أخرج البخاري في تاريخه الكبير بإسناد حسن أن بشرى ابن عقربة رضي الله عنه استشهد أبوه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان بشر يبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك؟ أما ترضى أن أكون أنا أبوك وعائشة أمك؟ صلى الله عليه وسلم. صدق الله جل جلاله بالمؤمنين رؤوف الرحيم. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم الفجر، يعني قصر الصلاة، فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل: يا رسول الله لما جوزت؟ قال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه تصلي معنا فأردت أن أفرغ أو أفرغ له أمه. كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم يفيض رحمة ورقة وحبا لأهله. أخرج أصحاب السنن من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يعثران فيهما، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع خطبته عليه الصلاة والسلام فحملهما، ثم عاد إلى المنبر ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يعثران في قميصهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما. والله إن قلوبنا لتخفق حبا وشوقا لرسولنا صلى الله عليه وسلم لفضله علينا ولأنه أحبنا واشتاق إلينا. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى البقيع ومعه أصحابه رضي الله عنهم، فدعا لأصحابه الأموات ثم التفت إلى أصحابه فقال: وددت أن رأينا إخواننا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أولسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، إخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. أيها المباركون، كلما عرف العبد نبيه صلى الله عليه وسلم كان أكثر حبا له وأعظم شوقا إليه، ولذا لما عرف الصحابة رسولهم عن قرب واقتراب علت محبتهم في قلوبهم، ورخص في سبيل هذه المحبة كل غال في حياتهم من النفس والمال والأهل، فضربوا لمن بعدهم أروع الأمثلة في محبة رسولنا صلى الله عليه وسلم ونصرته وتوقيره واحترامه. كيف لا وهم يرون محبته قد ظهرت حتى في الجمادات وحتى في النباتات، فقد حن الجذع شوقا إليه. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع إليه فأتاه فمسح يده عليه. وروى البخاري أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان المسجد مسقوفا على جذوع من النخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر وكان عليه سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه عليه وضع يده عليه فسكنت. ومعنى صوت العشار هو جمع عشراء، وهي الناقة التي أتت عليها من يوم أرسل عليها الفحل 10 أشهر. وفي رواية خرجها الإمام أحمد في مسنده إن هذا الجذع بكى لما فقد من الذكر. وفي حديث جابر عند النسائي: اضطربت تلك السارية كحنين الناقة الحلوج. والناقة الحلوج هي الناقة التي انتزع ولدها منها. وفي حديث أنس رضي الله عنه عند ابن أبي خزيمة حنت الخشبة حنين الوالدة. وفي رواية عند الدارمي خار ذلك الجذع كخوار الثور. وفي حديث أبي بن كعب عند الإمام أحمد فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع الجذع وانشق. وجاء في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجذع فأتاه فاحتضنه فسكن. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الجذع، وإنما احتضنه لما حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى شوقا إلى مقامه منه، ولأجل ما فقد من الذكر الذي كان يقال عنده. فلما احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم سكن الجذع. هذا حال الجماد مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تلك الخبر، خبر تلك الشاة المسمومة التي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم خوفا عليه. ذكر أهل السير أن زينب بنت الحارث امرأة لسلام بن مشكم أهدت شاة مصلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد سألت هذه المرأة أي عضو يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع، فأكثرت فيها من السم، أكثرت في الذراع من السم، ثم سمت سائر الشاة لكن الذراع أكثرت فيه من السم. فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول عليه الصلاة والسلام الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها عليه الصلاة والسلام. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم بشر بن البراء رضي الله عنه، لكن بشر أكل وأخذ ومضغ، لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم لفظها ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم، ثم دعا بتلك المرأة فاعترفت. فقال ما حملك على ذلك؟ قالت إن كنت ملكا استرحنا منك، وإن كنت نبيا فستخبر. فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات الصحابي وهو بشر ابن البراء من الأكلة التي أكلها مع نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد نطق الجماد والحيوان حقا فسبح الطعام وسلم الحجر والشجر وحن الجذع. إنها آيات وعبر حصلت وثبتت في صحيح الخبر، فلا بد من تصديقها وقبولها وإن خالفت عقول البشر. من الجمادات التي أنطقها الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم الطعام الذي سبح الله وهو يؤكل، وقد سمع الصحابة تسبيحه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال اطلبوا فضلة من الماء، فجاء بإناء فيه ماء قليل فأدخل عليه الصلاة والسلام يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. فلقد رأيت، يقول ابن مسعود، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. خرجه البخاري في صحيحه. ومن ذلك أنه سلم عليه الحجر والجبل والشجر عليه الصلاة والسلام. ففي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. إذا كان هذا الجماد وهو الأصم قد أحبه عليه الصلاة والسلام، كيف بمن خالطه؟ كيف بمن عايشه؟ كيف بمن عامله؟ إنها محبة صحابته صلى الله عليه وسلم، ليست مجرد عاطفة وشعور وشعور قلب فقط، بل هي عقيدة مؤسسة في النفس راسخة في الوجدان. قد انعكست هذه المحبة في سلوكهم ومعاملاتهم وامتثال أوامره عليه الصلاة والسلام واجتناب نواهيه. أحبوا نبيهم صلى الله عليه وسلم فعظموا هديه وقدسوا سنته ولم يستهينوا بشريعته أو تقديم قول أحد كائنا من كان على قوله عليه الصلاة والسلام. يقول المولى سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول الطبري في تفسير هذه الآية: لم يكن لمؤمن بالله ولا مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله وقضاهما فيعصونهما. ومن يعص الله ورسوله فيما أمر أو نهي عنه فقد ضل ضلالا مبينا. يقول: فقد جار عن قصد السبيل وسلك غير سبيل الهدى والرشاد. أحبوا الصحابة رضي الله عنهم نبيهم فكانت قلوبهم تفز إذا ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام، وآذانهم تصغي عند سماع كلماته عليه الصلاة والسلام. كانت أرواحهم شغوفة بمعرفة أخباره عليه الصلاة والسلام. أحبوا رسولهم عليه الصلاة والسلام فذاقوا طعم الإيمان وشعثت في قلوبهم كل معاني الرضا والاطمئنان، ورخص في صدورهم كل ما سوى الله ورسوله من بني الإنسان. أحبوا نبيهم عليه الصلاة والسلام فأكثروا من الصلاة والسلام عليه ليلا ونهارا سرا وجهارا. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم وثواب جزيل. خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وخرج النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. وخرج الترمذي في سننه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. وفي حديث أوس الثقفي رضي الله عنه قال: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، أكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوى من يوم دخل علينا فيه، وشهدته يوم مات صلى الله عليه وسلم فما كان يوما أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه صلى الله عليه وسلم. هكذا كان حال صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم مع رسولهم، كانت محبتهم واستجابتهم له. فما خبرنا نحن اليوم؟ ما خبرنا نحن اليوم في محبته صلى الله عليه وسلم، ونحن تطرق مسامعنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، تطرق مسامعنا أوامره عليه الصلاة والسلام ونواهيه وزواجره؟ فما أسهل على كثير منا أن يلقيها خلف ظهره ثم يمشي خلف هواه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم. ما أحب نبيه صلى الله عليه وسلم من كان غمازا بسنته، لمازا بشريعته، عاصيا بفعلته، كاذبا في حديثه وكلامه، يشمئز إذا ذكرت سيرته صلى الله عليه وسلم، ويستبشر ويطرب إذا ذكر الذين من دونه. لا والله، ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم من قدم عقله ومن قدم ذوقه ومن قدم هواه على هداية نبينا صلى الله عليه وسلم. هل من كان مخالفا لسنته، تاركا أوامره، متلبسا بنواهيه، هل وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته؟ من نام عن صلاة الفجر عمدا وخف مقام الصلاة في قلبه، أين استجابتك؟ أين استجابتك لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ أين استجابة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم في من تكلم في أعراض الناس، ذكرهم بما يكرهون، وقع في الغيبة، وقع في النميمة؟ أين اتباع سنته صلى الله عليه وسلم؟ أين اتباع سنته صلى الله عليه وسلم ويعلم ويسمع تحذير الله وتحذيره عليه الصلاة والسلام في أكل الربا؟ لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه شاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. أين محبته صلى الله عليه وسلم في من أخذ أموال الرشوة وهو يسمع قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي؟ أين محبته صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته وهو لا يعمل بشيء منها؟ ما صدق في حبه صلى الله عليه وسلم من عارض قوله صلى الله عليه وسلم بقول غيره، حتى هان في قلبه قوله عليه الصلاة والسلام، ولان لأنه يسمع ويقول في المسألة قولان. هل ابن عباس رضي الله عنه، انظر واستمع إلى خبره، يقول: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر؟ أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر؟ كيف بمن ترك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك عمل السلف الصالح وراء ظهره، وأخذ من أهل البدع وأهل الضلالات؟ ما صدق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من وصف سنته أو شيئا منها بالتشدد، واعتبر بعض أوامره الشرعية عليه الصلاة والسلام تتصادم مع حرياته المزعومة التي عظمها في قلبه واتبع هواه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يا أهل الإسلام ويا أهل الإيمان، إن إحياء مبدأ حب النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله ليتأكد في قلوبنا إذا أحييت سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ورد فيها على أهل الزيغ والشبهات، حفظا للأجيال وإصلاحا للأعمال. ما أحوجنا اليوم أن نستبصر في أنفسنا مقدار حبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ومدى امتثالنا لهديه عليه الصلاة والسلام، واستجابتنا لدعوته: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ومن أحب واستجاب فهنيئا له رؤيته صلى الله عليه وسلم ومرافقته ومجورته في جنات النعيم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. حب رسولنا صلى الله عليه وسلم من مرتكزات العقيدة والإيمان، ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم محبة سنته وقراءة حديثه. فإن من دخلت حلاوة الإيمان في قلبه إذا سمع كلمة من كلام الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سر له قلبه، سر لها قلبه، واطمأن لها فؤاده. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في شرح قوله سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال: لا يتم لهم مقام الإيمان حتى يكون الرسول أحب إليهم من أنفسهم فضلا عن أبنائهم وآبائهم. ومما يورث في النفس محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستشعر المسلم أمور، منها أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أحسن إلينا بعد إحسان الله سبحانه وتعالى بتبليغ الرسالة، ودلالتنا على الخير وتحذيرنا من كل شر وفتنة، فإن النفوس مجبولة على من حب من أحسن إليها. وأعظم إحسان إلينا بعد إحسان الله تعالى هو إحسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم حرصه عليه الصلاة والسلام علينا وعلى نجاتنا قال سبحانه وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وقال سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ما معنى قوله سبحانه فلعلك باخع نفسك؟ معنى قوله سبحانه فلعلك باخع نفسك أي مهلك نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم بحزنك عليه. يقول سبحانه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. تأمل موقف رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم يشيب فيه الولدان، تضيع كل ذات حمل بحملها، تدلل الشمس من الخلائق ومن الرؤوس بمقدار ميل، وأهل العزم من الرسل يقول كل واحد منهم في ذاك اليوم: نفسي نفسي. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي. مما يعين على تحصيل حبه عليه الصلاة والسلام قراءة سيرته، فإن فيها من الأشياء التي تجعل القارئ لها والمطالع يقتدي بها في عظيم صفاته وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. وصفه المولى جل جلاله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله معلق على قوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، قال: عاليا به مستعليا بخلقك الذي من الله عليك به. وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، وذاك نحو آيات كثيرة في كتاب الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق. والآيات كثيرة الحاثة على الخلق العظيم، كان له منها عليه الصلاة والسلام أكملها وأجلها. هو في كل خصلة منها في الذروة العليا، في الذروة العليا عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقصاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرد ولا يرده خائبا. وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، وإن لم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرته وأحسن إليه عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام لا يعبس في وجه أحد ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يمسك عليه الصلاة والسلام فلتات لسانه ولا يؤاخذه عليه الصلاة والسلام بما يصدر به من جفوة، بل يحسن عليه الصلاة والسلام إليه غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام أحلم الناس، وكان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، وكان عليه الصلاة والسلام أعدل الناس، وكان عليه الصلاة والسلام أعف الناس، وكان عليه الصلاة والسلام يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله، وكان أشد الناس حياء، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن ويكافئ عليها، لا يأكل الصدقة، يغضب لربه ولا يغضب لنفسه. كان عليه الصلاة والسلام يعصب الحجر على بطنه من الجوع، وكان عليه الصلاة والسلام يجيب الوليمة ويعود المرضى ويشهد الجنائز. كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا وأسكنهم في غير كبر وأبلغهم من غير تطويل وأحسنهم عليه الصلاة والسلام بشرا لا يهوله شيء من أمور الدنيا، كان أسخى الناس عليه الصلاة والسلام، لا يسأله رجل شيء إلا أعطاه. جاء في حديث أنس قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذب هذا الأعرابي لردائه عليه الصلاة والسلام، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر عليه الصلاة والسلام له بالعطاء، أخرجه البخاري ومسلم. كان عليه الصلاة والسلام شاكرا لنعم الله، شاكرا لنعم الله وعظيم فضله، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. قالت عائشة رضي الله عنها لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لوازم محبته صلى الله عليه وسلم الأدب معه وتعزيره وتوقيره، كما قال سبحانه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، ومعنى تعزروه وتوقروه أي تنصروه وتؤيدوه وتجلوه وتقوم بحقوقه عليه الصلاة والسلام. من ثمار المحبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنها في الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. في حديث أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل فقال له متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وقال الصحابة رضي الله عنهم ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث، وذاك لشدة حبهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. بل حبه عليه الصلاة والسلام به يذوق المرء من حلاوة الإيمان. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن وجد بهن حلاوة الإيمان، ذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الدين، وهي تابعة لمحبة الله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله محبة الله، بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. وقال وليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم، وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى، وكل ما يحب سواه فهو تبع لمحبته. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. وقال ابن القيم رحمه الله وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه، كمحبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه سبحانه وتعالى. فإن أمته يحبونه لحب الله ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له، فهي محبة لله من موجبات محبة الله. وإن أهم ما ينبغي أن يعلم أن من أهم علامات محبته صلى الله عليه وسلم اتباعه في أقواله وفي أفعاله وطاعته في أوامره واجتناب نواهيه والاقتداء به والتأسي به صلى الله عليه وسلم. وشاهد هذا قوله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال القاضي عياض اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته، وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامات ذلك عليه، أولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه، وشاهد هذا قوله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتباع سنته هي طريقة السلف الصالح. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه المتوفى في 241 للهجرة كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما كان يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكتبها، قال رحمه الله ما كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلا وعملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينار، قال أحمد فقمت فاحتجمت وأعطيت الحجام دينار، تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبنائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ، رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، فقد تغللت وتغلغلت محبة رسوله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، فلم يحبوا شيء في الدنيا مهما كان أمره ومهما كانت مكانته أعظم من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل محبة الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الأدلة على صدق محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها نصرته في حياته صلى الله عليه وسلم ونصرة سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أما نصرته حال حياته فهذه مما خص الله تعالى بها الصحابة رضي الله عنهم، وقد قاموا بما أوجبه الله تعالى عليهم. ومن نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم الأحاديث والأخبار شاهدة بذلك، فقد قاموا بذلك خير قيام، وهذا أعظم ومن أعظم ما يدل على صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني هو امتثال أمره صلى الله عليه وسلم، فلا يعقل أن تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حظ لك من السنة ولا من هديه عليه الصلاة والسلام ولا من سمته عليه الصلاة والسلام. إن المحبة الحقيقية لا بد أن يتولد معها التأسي به صلى الله عليه وسلم. المحبة الحقيقية هي الاتباع لمنهجه وطريقته عليه الصلاة والسلام. يقول الشاعر تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ومن ذلك الحرص على تبليغ سنته عليه الصلاة والسلام، فإن الصادق في حب نبيه صلى الله عليه وسلم يفني وقته وعمره في الدعوة إلى شريعة الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبصير الناس بها والتأليف دفاعا عنها والرد على من يطعن فيها. من الأمور الواجبة علينا بعد اتباع سنته عليه الصلاة والسلام مجانبة البدع، لأنها تضل عن الطريق النبي صلى الله عليه وسلم وحوضه في الآخرة، ولا يمكن لمريد يعرف ذلك ويستمر عليها. قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن رأينا إخواننا، قالوا أوليسنا إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد يا رسول الله من أمتك، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله، قالوا بلى يا رسول الله، قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. ومن الأمور المخالفة لسنته عليه الصلاة والسلام الغلو في محبته صلى الله عليه وسلم، ولشدة حرصه عليه الصلاة والسلام على حماية التوحيد، ولما يعلمه من عظيم حبه في قلوب المؤمنين، نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في مدحه، لعلمه بأن هذه المبالغة بريد إلى الغلو ومدعاة إلى الشرك والانحراف. وقد جاء تحذيره صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه بأسلوب النهي الصريح تارة، وتارة أخرى بالتجائه إلى ربه ودعائه بأن لا يتحول قبره إلى وثن يعبد. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. وفي حديث ابن عباس: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام فقال: ما شاء الله وشئت، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني مع الله عدلا، أجعلتني مع الله عدلا. وفي لفظ جاء آخر: أجعلتني مع الله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. في حدث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله بها عز وجل. ومما تقدم من هذه الأحاديث تؤكد بأن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه، فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم وعبدوا تماثيلهم، وأما اليهود فقد استخفوا بهم حتى قتلوهم، والأمة الوسط عرفوا مقاديرهم فلم يغلوا فيهم غلو النصارى ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود. فنحن واجب علينا شرعا تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر الغلو أيضا تخصيص يوم للاحتفال بميلاده عليه الصلاة والسلام، أو التوسل بذاته عليه الصلاة والسلام، كل ذلك غير مشروع ولم ترد به سنة صحيحة. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس المقصود من إنكار المولد نقصا في حب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل هو أحب إلينا وإلى أهل السنة من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: يا عمر، لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال: أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، فقال: الآن يا عمر. فأحب شيء إلى أهل السنة بعد الله عز وجل ثم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحب الناس إليهم فوق محبة النفس والوالد. وقال الشيخ رحمه الله وغفر له: نشهد الله أنه أحب إلينا من كل شيء بعد الله، نشهد الله أنه أحب إلينا من كل شيء، من أنفسنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء، والله لو أنه شرع ذلك، يعني المولد، لسارعنا إليه ودعونا عليه الصلاة والسلام، والله لو شرعنا ذلك لدعونا إليه ولشرعنا إليه وكتبنا فيه الكتابات الكثيرة، ولكنه ما شرع ذلك ولا فعله، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم. ولكن اليوم عدو الناس من نهاهم عن عوائدهم، عدو الناس من نهاهم عن عوائدهم وأباطيلهم التي اعتادوا لها، وإذا نهاهم عن باطل وعن بدعة قالوا: هذا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد وإلى الإخلاص، قالوا له: محمد يبغض عيسى ابن مريم، قالوا يبغض عيسى لأنه نهي عن عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا الدعاة من قديم الزمان إذا دعوا إلى توحيد الله قالوا: هؤلاء يبغضون الصالحين، هؤلاء لا يحبون الصالحين، لأنهم قالوا: لا تعبدونهم مع الله ولا إلا باتباع الطيب من أخلاقهم الطيبة. نسأل الله جل وكرمه أن يرزقنا حبه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا مقتفين أثره مستنين بسنته عليه الصلاة والسلام. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ونستمع إلى تعليق الشيخ صالح جزاه الله عنا خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل ترك لنا عقيل من رباع؟ لقد طوف بنا الشيخ وفقه الله، الشيخ عبد الله المشعل جزاه الله عنا خير جزاء، تطوافا مباركا طيبا من خلال ما توفقه الله له من ذكر النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حول محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان ما يضادها، وكذلك بيان المحترزات وبيان الإشارة إلى البدع التي أحدثت تجاه هذه المحبة، فجزاه الله عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين. وإني أقترح كما اقترحت في بعض المحاضرات أن تتداول هذه المحاضرة وأن تجعل من أصول وزارتنا المحبوبة وتنشر بين الناس من التراث الذي يحتفظ به لإفادة الناس وتبصيرهم في الحق تجاه هذا الأمر، لأن الناس فيه بين غال وجاف وبين مفرط ومفرط، فهناك شذاذ الآفاق الذين غلوا وأفرطوا في دعوى المحبة حتى عبدوه من دون الله، كقول القائل يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العامم، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا ترى ماذا ترك لله عز وجل؟ إذا كانت الدنيا والآخرة كلها من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. والقول بعضهم أنه ليس بشر كما تقوله بعض الطوائف الضالة، وقول آخرين إنه يعني جاءوا بعبارات حتى عبدوه من دون الله. ونحن نسمع من خلال تدريسنا في المسجد النبوي من يمر عندما نتحدث عن هذه القضايا فيعترض ويقول أغثني يا رسول الله، افعل لي يا رسول الله، من الحجاج والعمار والزوار، فهذا غلو خطير. بالمقابل هناك الجفاة المقصرون في اتباع سنته والمكثرون من البدع والذين يعني بلغوا شأوا بعيدا في عدم احترامه وعدم تعظيمه صلى الله عليه وسلم وعدم تقديره منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى إياها. من ذلك الغلو عند بعضهم في ألفاظ الصلاة في النبي صلى الله عليه وسلم كأصحاب صلاة الفاتح وما أدرك ما صلاة الفاتح، والذين حولوا الصلاة الإبراهيمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غناء وهزيج وطرب وما إلى ذلك، وألفوا في ذلك بعض الأحاديث الموضوعة التي لا أصل لها، ومن ذلك تقصير بعض أهل الصحف والمجلات وبعض الكتب حيث يكتبون صلعمة في بدلا من الصلاة، يبخل في كتابة جملة قالها الصحابة في رواياتهم لآلاف الأحاديث وهي كلمة صلى الله عليه وسلم، فيكتب بدلا من ذلك صلعمة أو يكتب صاد سين أو نحو ذلك. ونحن تجاه محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين الشيخ وفقه الله أمة وسط بين الغلاة وبين الجفاة في أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم فوق محبة أنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين، وأن لا نطغى في ذلك ولا نتجاوز، وبالمقابل لا نقصر في حبه صلى الله عليه وسلم ولا بامتثال ما أمر الله به. ولذلك عرف السلف شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به واتباع ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أسأل الله الكريم رب العالمين. وكما ذكر الشيخ نبه على إقامة الموالد والحفلات المزيفة، لكني أريد أن أذكر فقط شبهة يتعلق بها بعض القوم تجاه هذه الموالد، أختصرها في دقيقة واحدة. هذه الشبهة تعلقهم بقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، قالوا هذا دليل على وجوب أو مشروعية الاحتفال بيوم المولد. ما وجه الدلالة؟ قالوا لأنه قال ولدت فيه، ونسوا ما هو الموضوع. أولا أن الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ أجيبه، حفلات ولا صيام؟ الصيام. ثانيا أنه سئل عن صيام صوم يوم معين في السنة أم صوم يوم كل اثنين، ها؟ صيام يوم كل اثنين، فتخصيص يوم معين في السنة بدعة من البدع. وثالثا أن ذلك صيام يوم الاثنين من كل أسبوع، فمن حافظ على ذلك يكون قد صام حوالي 48 يوما في السنة تطوعا لله تبارك وتعالى، أو أقل إذا نظرنا إلى شهر رمضان 46 أو 45 يوم في السنة. رابعا أن اليوم الاثنين فضلا آخر، وهو أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله تبارك وتعالى، فسن النبي صلى الله عليه وسلم صومه وصوم يوم الخميس لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله. خامسا أن هذا لم يقع إلا بعد القرن الرابع الهجري، بعد مجيء الدولة الباطنية اليهودية القداحية العبيدية المسمى زورا وبهتانا بالدولة الفاطمية، فيعني اخترعوا هذه الموالد لأنهم قلدوا في ذلك النصارى واليهود فقلدهم الناس. وهكذا أكثر وأعظم أسباب البدع والخرافات هو التقليد الأعمى لغير المسلمين. جزا الله أخي الشيخ عبد الله خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأسأل الله وجزا الله خيرا القائمين على فرع وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسهم أخي الشيخ أسامة ابن زيد المدخلي وفقه الله، وجزا الله وزيرنا المحبوب الشيخ الهمام الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ جزاه الله خيرا على رعاية هذه البرامج المباركة الطيبة، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر المشعل على هذه المحاضرة الماتعة النافعة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجزا الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي خير الجزاء على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله جل في علاه أن يرزقنا محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الرحمن العمر في محاضرة بعنوان صفات المنافقين في ضوء الكتاب والسنة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.